عمل في النحر وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنة فإنه يخلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. وعن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التبث والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل في الهدي إذا عطب أو ضل باب العمل في النحر. أي نعم. طيب قال رحمه الله عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه. طبعا هذا منقطع ما بين محمد بن علي وما بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وتقدم لنا الكلام على جعفر وأنه ثقة وكذلك والد محمد بن علي أيضا وأنه ثقة ولكنه لم يسمع من جده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وبينهما طبعا هذا جد أبيه هذا جد أبيه علي لأنه محمد بن علي بن الحسين بن علي نعم فلم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. وأما المتن هذا فهو ثابت في حديث أخرى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بعض الهدي وذكر أنه نحر 63 بيده وأكمل علي الباقي رضي الله تعالى عنه نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نذر بدنه فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. نعم هذا ثابت وصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والبدنة هي الناقة والإنسان إذا نذر طاعة فعليه أن يفي بهذا النذر. ومن ذلك أن ما ينذر أن ينحر بدنة لله عز وجل وهذا النذر لا بد أن يخفض يعني عندما يكون يلزم أن يذبح في البيت أن يكون قصد ذلك أو ينذر ذلك. وأما إذا نذر الإنسان نذر مطلقا يذبح بدنة فليذبحها حيث شاء نعم لكن قيدها في بيت الله فعليه أن يفي بهذا النذر. قال ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. ما أدري عن وجه التفريق ما بين البدنة وما بين الجزور من الإبل والبقر ما أدري وجه التفريق عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلا أن يكون في الأولى قصد أن ينحرها عند البيت بخلاف الثانية فإنه لم يعين. وإلا حتى في البقر يعني في الإبل عندما يكون الجمل أيضا مثل البدنة مثل الناقة عندما ينوي بها أن تنحر عند البيت فعليه أن يفي بهذا. وكذلك أيضا البقر وكذلك أيضا الغنم ما في فرق بين هذه الأشياء. نعم بل لو نذر أن يتصدق بمال في بيت الله فعليه أن يفي بذلك. نعم فما أدري عن وجه التفويض إلا أن يكون كما تقدم من عمر في الأول عندما الإنسان يقصد هذا الشيء بخلاف الثاني نذر أن يذبحها حيثما نعم نذر مطلق بدون أن يقيد. نعم ولذلك هو نص على أن في الأولى يقلدها نعلين يعني انه مهتاف الى البيت، فلذلك قال يقلدها نعلي ويشعرها. نعم. هنا شيخ في توجيه ابن عبد البر. اي نعم. الاستذكار يقول: جعل ابن عمر البدنة كالهدي، والهدي لا خلاف بين العلماء أنه يهدى إلى البيت العتيق. نعم. يراد بذلك مساكين أهل مكة، والهدي سنته أن يقلد ويشعر وينحر إن سلم بمكة، فمن قال لله علي بدنة فهو كمن قال لله علي هدي، وأما إذا قال جزور فإنه أراد إطعام لحمه مساكين موضعه أو ما يرى من المواضع. إذن هذا عرف خاص، إذن هذا عرف خاص. المهم العمل بالنيات. إن نذر كما تقدم أن ينحرها في البيت يجعل هدي، ثلاثة الهدي من الأشياء الثلاثة، من الإبل والبقر والغنم. وأما إذا ما قصد هذا الشيء، وأن كما ذكر ابن عبد البر أن جزور بحيث وزع على الفقراء حيثما كان، فلا شك هذا لا يلزم. إذن المقصود المسألة إذا نذر أن تكون هديا، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم. نعم. ثم قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه أو بدنه قياما، قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفت والحلاق، لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. طبعا الأول هذا صحيح عن عروة بن الزبير وهشام، تقدم لنا مرارا. وكون البدنة تنحر وهي قائمة فهذا هو السنة، هذا هو السنة كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وإذا نحرت باركة فلا بأس بذلك. قال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، هذا تقدم لنا. والله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وتقدم لنا في حديث حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل: لماذا لم تحلق كما حل أصحابك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر. نعم. فهذا وجه كلام الإمام مالك. قال: ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، هذا أيضا تقدم الكلام عليه، بيّد ذلك الإمام مالك بالفجر. نعم. وتقدم لنا أن حتى من تعجل، حتى عفوا نعم، من تعجل وذهب إلى منى لكي يرمي الجمرة تعجل ومع الضعف لكون ضعيف، فهذا العقب بالله أعلم أنه ما يترخص بباقي الرخص حتى يطلع أو تطلع الشمس من يوم النحر، لأنه لا يخفى أن الذبح في غير الحج مقيد بالصلاة، والصلاة لا تكون إلا بعد طلوع الشمس، ورمي الجمرة بالنسبة للحجاج بمثابة الصلاة بالنسبة لغير الحجاج، كما ذكر ذلك الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. فلا يكون هذا إلا بعد طلوع الشمس. نعم. فتقدم لنا الكلام على هذه المسألة من قبل. نعم. قال: وإلقاء التفت والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر. نعم. هذا الأشياء ما تفعل في يوم النحر وما بعده، ما تفعل في يوم النحر وما بعده. نعم. تفضل. قال: باب الحلاق. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وعن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر، فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه، قال: وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت. قال مالك: التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج، هل له رخصة في أن يحلق بمكة قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلي. قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا إن كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم أحسنت. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. طبعا هذا إسناد صحيح وهو ثابت في الصحيحين، وهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، نعم، سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة. وأما ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال قصرت من رأس الرسول عليه الصلاة والسلام بمشقص على الصفا، فهذا أهل العلم وجهوه وتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله على هذه القضية والمسألة، نعم، فالتقصير هو الأفضل في الحج والعمرة كما دل عليه هذا الحديث، نعم، ولعل التقصير أفضل والله الحلق أفضل والله أعلم، لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم فقال لا تحلقوا، نعم، ولأن في أخذ الشعر كله في هذا تحقيق لهذه الشعيرة، يعني لو أخذ الإنسان بعض الشعرات من جميع رأسه ليس مثل كون الإنسان يحلق رأسه كله، نعم، طبعا لا يخفى أن أخذ شيء من الشعر وترك الباقي، يعني بحيث يأخذ من جهة ويترك الباقي، طبعا هذا ما يجوز، يعني يعمم رأسه، فلو عمم رأسه بالأخذ ولكن لم يحلق فهذا ليس مثل الذي حلق جميع رأسه، نعم. ثم قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، مر علينا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، نعم، وهو ثقة جليل، قال ابن عيينة ما رأيت أفضل منه أو ما رأيت قرشيا أفضل منه، عن أبي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعائشة عمته عمة القاسم، ومحمد والده هو الذي ولد في حجة الوداع، وأمه أسماء، وأسماء جدة القاسم، أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله تعالى عنها، حجت مع زوجها أبي بكر وكانت على وشك أن تضع وقد وضعت في الميقات، نعم، ثم بعد أن توفي الصديق عنها تزوجها علي رضي الله تعالى عنه، نعم، أنه كان يدخل مكة، طبعا أسماء كانت زوجة لجعفر، نعم، ثم استشهد أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح، قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه، نعم، طبعا هذا ظاهر، يعني إذا طاف الإنسان ساء هنا يحلق بعد ذلك. قال ربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت، نعم، طبعا في الحج الرسول عليه الصلاة والسلام عندما طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج نزل في الأبطح عليه الصلاة والسلام ولم يقرب البيت حتى رجع من منى، نعم. قال مالك التفت حلاق الشعر، الله عز وجل قال وليقضوا تفتهم، فالتفت حلاق الشعر، نعم. قالوا لبس الثياب وما يتبع ذلك، قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة، قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلي، نعم، لأن هذه السنة، الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلق بمنى لأنه بمنى طاف، عفوا بمنى رمى الجمرة وبعد رمى الجمرة ذبح وحلق وتحلل عليه الصلاة والسلام ثم نزل إلى البيت للطواف، نعم، وطبعا أعمال الحج وشعار الحج على قسمين، شيء لابد أن يكون في مكة، يعني الطواف لا شك في البيت والوقوف بعرفة بعرفة ومزدلفة بمزدلفة وشيء حيثما سال الانسان فلا باس. لو الانسان حلق بجده مثلا فهذا لا باس، لا مانع من ذلك. نعم. قال مالك: الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان احدا لا يحلق راسه ولا ياخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه، ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر، وذلك ان الله تبارك وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، هذا تقدم الكلام عليه. تفضل. قال: باب التقصير. وعن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وعن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، فضحك القاسم وقال: مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. قال مالك: أستحب في مثل هذا أن يهرق دما، وذلك أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. وعن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. نعم، أحسنت. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحية شيئا حتى يحج. قال مالك: ليس ذلك على الناس. نعم، هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان ابن عمر والله أعلم يتأول قول الله عز وجل: وليأخذوا تفتهم، أخذ يعني حتى شعر اللحية، أخذ حتى شعر اللحية، وكان يأخذ ما زاد على القبضة، كان يأخذ ما زاد على القبضة، وهذا ثابت عنه في البخاري، هذا ثابت عنه في البخاري. نعم، وجاء عن غير أيضا من الصحابة، عن بعض الصحابة، لكن الأقرب والأرجح والله أعلم أن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من لحية شيئا، وذلك لأمرين: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء وتوفير اللحى. نعم، هذا واحد. الأمر الثاني أنه ثبت في مسند أحمد من حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قيل له أن اليهود يقصون أثانينهم وكذا وكذا قال: خالف اليهود وفروا أثانينكم. فهذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. ليس عنده والله أعلم إلا ما جاء عن بعض الصحابة، ولا شك أن ما جاء في الموضوع هو المقدم، ما جاء في الموضوع هو المقدم. فالذي يجيزون الأخذ يستدلون ببعض ما جاء عن الصحابة وما جاء أيضا عن جمع من السلف، ولكن لا شك المرجع في ذلك الكتاب والسنة. فعندنا حديث أبي أمامة نص في المسألة، فعلى الإنسان ألا يأخذ، وهذا يجب وجوبا. الأقرب الله لمن على واجب، ولذلك لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ، ولا كبار الصحابة لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي لم ينقل عنهم شيء من ذلك فيما أعلم. نعم، وإنما نقل عن بعض الصحابة، نقل عن ابن عمر، نقل عن أبي هريرة، نقل عن بعض الصحابة عن جابر شيء من هذا. نعم، فالصحيح والله أعلم أن السنة وهو الواجب، السنة الواجبة عدم الأخذ من اللحية، ولا شك ان هذا ليست شعيرة الاخذ، يعني ابن عمر يرى ان هذا شعيرة، هذا الذي يظهر ويتأول قول الله عز وجل: وليقضي تفتهم. فهذا يعني الظاهر لم يتابع عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، او ان النصوص دلت ان هذا ليس بشعيرة، بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه انه اخذ لا في الهدي ولا في غيره. نعم، قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشعر به. نعم تقدم الكلام على هذا. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو الملقب بربيعة الرأي ربيعة بن فروخ وهو ثقة فقيه جليل توفي عام 36 و100 أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال إني أفضت وأفاضت معي أو وأفضت مع أهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت إني مقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين. نعم طبعا الإمام مالك ما جعل عليه شيء عفوا القاسم بن محمد لم يجعل عليه شيء لأنه قد حصل الأخذ من الشعر سواء بأسنان أو بشيء آخر. نعم والجملين هذا مقرب يؤخذ به. قال مالك أستحب في مثل هذا أن يهرق أو أن يهرق دما. هنا لمن مالك من باب الاحتياط لأنه قال استحب ولم يقل يجب. نعم وإذا أخذ الإنسان الشعر خلاص بأسنانه ولا بغيره. وذلك أن عبد الله بن عباس قال من نسي من نسقه شيء فليهرق دما. نعم هذا هالمرأة قد أخذت من شعرها وذلك من خلال أخذ زوجها عنها أو أخذ بأسنانه من شعرها. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر. طبعا هذا كسر فجبر فلقب بذلك نعم وهذا اسم عبد الرحمن. قال قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمر عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض أو فيفيض. نعم كان ابن عمر يعني أمره أن يعيد الإفاضة واللقب إنما عليه يعني ما عليه شيء أن يعيد الإفاضة لأن تكليم هذا الشباب على البعض ليس فيه شيء لكن عليه أن يأخذ من شعر الأخذ من الشعر نسك هذا من الأنساك. نعم لكن لا يكون هو آخر شيء لا الطواف قبل طبعا طواف الوداع قبل ذلك. قال مالك أنه بلغ أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. يبدو أن سالم تابع والد عبد الله بن عمر هذا الذي فيما يظهر دعاه إلى أن يفعل ذلك والله أعلم. نعم لا تقرأ الباب اللي بعد حتى نقف عنده إن شاء الله. نعم قال باب التلبيس. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيس. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. نعم قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ظفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيس نعم طبعا هذا صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكما تقدم يعني لا يلزم الإنسان يعني أن يحلق شعره وإنما الواجب عليه الأخذ والسنة هو الحلق. والتلبيس هو أن يجعل الإنسان في شعره صمغ أو شيء حتى يكتمل ويتلبس بعض على بعض الآخر فلا يدخله أو لا يتخلله شعث أو غبار وما شابه ذلك. وقد فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. نعم فهذا هو التلبيس وكانوا محتاجين لهذا. يعني الشخص قد يكون له شعر طويل ويجلس 10 أيام نعم وهو محرم أو أكثر فيحتاجون إلى مثل هذا الشيء. نعم قال مالك عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري وهو ثقة فقيه جليل توفي بعد 40 و100 تقدم لنا عن سعيد بن المسيب وهو المخزوم القرشي إمام جليل أن عمر بن الخطاب قال من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. نعم طبعا هذا منقطع ما بين سعيد وعمر لكن رواية سعيد صححها الإمام أحمد وغيره أو قواها الإمام أحمد وغيره بل أن عبد الله بن عمر كان يسأل سعيد عن قضايا أبيه لاهتمام بها ولتثبت في نقلها ومعرفتها. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن من فعل ذلك عليه أن يحلق. لكن كما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين برا، فلولا أنه جاز لما دعا لهم. نعم، لا نقف عند هنا، تفضل. أحسن الله إليكم. توجيه ابن عبد البر لفعل القاسم بن محمد عليه رحمة الله في تأخيره الحلاق عندما قال تأخير ماذا؟ تأخير الحلاق. أي نعم، قال ابن عبد البر ليس عليه في تأخير الحلاق، ثم قال وأما امتناعه من الطواف قبل الحلق فمن أجل ألا يطوف في عمرته طوافين، والله أعلم، لأنه خلاف السنة المجتمع عليها، فإذا حل بالحلاق طاف تطوعا ما شاء. وأما قوله وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت، فذلك لئلا تدعوه نفسه إلى الطواف فينسى، فيطوف في موضع ليس له أن يطوف فيه من أجل الحلاق المانع له ذلك، فإذا حلق خرج من عمرته كلها فصنع ما شاء من طوافه كله. نعم، رأيكم؟ والله توجيه جميل، توجيه جميل. نعم، لا شك يعني الأصل أن الإنسان إذا طاف وسعى هو بيأدي عمره حج، لا يدخل عليه طواف آخر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلىها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. يسأل عن صحته، وهل المقصود بالخمسين أن يصلي الجماعة في فلات؟ هذا رجال لا بأس بهم، وقد رمز السيوط لصحة في الجامع الصغير، ولكن الأقرب الله لم نشاد الأقرب أنه شاد. نعم، والصواب أن لا أجل 50 صلاة في جماعة، وإذا صلى لوحده نعم إذا صلى نعم عفوا إن من صلى في جماعة له أجل 50 صلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد. نعم، وأما 50 صلاة في ثلاثة هذا فيها نظر، والأقرب أنها شاذة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رواه أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء ابن عبيد أخبرنا قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان عن إسماعيل بن يحيى المعافري عن سهل ابن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق أراه قال بعث الله ملكا يحمي يحمي لحما يوم القيامة من جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يسأل عن صحته. الأقرب بالله لم أنه فيه ضعف، فيه ضعف وسنادة فيه غرابة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول ما صحة ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم أعطى نصف شعره لأبي طلحة، وما الحكمة من ذلك تخصيص أبي طلحة؟ هذا ثابت في تخصيص أبي طلحة، يعني من قبل مكانته، والمقصود أعطى شعره تتبوك فيه. نعم، وأعطى القسم الآخر وزاد من الناس، فخص أبي طلحة لمكانته فضله. نعم، صلى الله عليكم. يقول مروى ابن حبان في صحيحه عن بديك رضي الله عنه لما أسلم أراد أن يهاجر، فطلب منه قومه وهم كفار أن يبقى معهم، واشترطوا ألا يتعرضوا لدينه، ثم هاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أقم الصلاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت. هل يؤخذ منه جواز الإقامة ببلاد الكفار، وما ضابط إظهار الدين؟ أما هذا الحديث أنا ما أذكر تركته، وأما ضابط الإقامة في بلاد الكفار هو إظهار الدين، إذا كان من الممكن أن يظهر دينه فهذا نعم يجوز له البقاء، وضابط الإظهار هو أن يعلن إعلان الشعائر والبراءة، مو بس الشعائر، البراءة منهم، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فيتبرأ منهم ويقول أنكم ويعيد دينهم ويقول أنتم إذا متتم على هذا الدين فأنتم في النار. نعم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل مع كفار قومه، كان يعيد آلهتهم ويعيد دينهم، وأيضا كان يبين أن أباءهم في النار، ولذلك قال سب أباءنا وكذا، هذا المقصود بذلك. فلا بد من إظهار الدين وليس إقامة الشعائر فقط. لا، بعض الناس يظن أن إذا تركوا يصلي ويصوم هذا يكفي. لا، ما يكفي هذا، حتى يعني يظهر البراءة منهم، يقول دينكم فاسد، دينكم ضلال، وأنتم كفار، وإذا متم على هالعقيدة فأنتم في النار. نعم. أحسن إليكم، أقول سألنا الجمع بين الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 وعلي الباقي، وما ورد أنهم اشتركا في طعنها، وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم نحر 30 بيده. ولا أما كونهما اشتركا فهذا جاء وفيه نظر، هذا فيه نظر والله أعلم. والأقرب هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر 63 بيده والباقي علي. نعم. وما ورد أنه نحر 30 بيده صلى الله عليه وسلم؟ لا يخفى، إن ثبت هذا ما أدري عنه، إن ثبت لا ينافي، يعني اللي من حفظ حجة لمن لم يحفظ. اللي يقول أن نحر 63 هذا فيها زيادة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل جاء في الآثار أنه بعد الصراط يكون القصاص بين الناس في القنطرة، فهل من جاوز الصراط ثم كانت عليه مظالم كثيرة للناس فأخذ من حسناته حتى فنيت، فهل يرجع إلى النار بعد أن جاوز الصراط؟ هل ما راح يجاوز الصراط إلا هو راح يدخل الجنة. نعم، يعني لا يخفى أنه ما يجاوز الصراط إلا راح يدخل الجنة. والقصاص اللي يقتص يعني من المؤمنين بعض من البعض الآخر، هذا ليس في القصاص يعني العظيم والشديد، هذا في الأشياء والله أعلم دون ذلك. فمن تجاوز الصراط دخل الجنة. نعم، فيبقى على الأشياء اللي هي خفيفة بحمد الله فيتطهرون فيدخلون الجنة وهم ليس عليهم شيء، نسأل الله من فضله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول من ترخص بالتعجل فهل يجزئ أن يأتي بكل المناسك سوى النحر قبل الفجر؟ ومن طاف رمى وطاف وسعى وحلق؟ والله هذه تقدم الكلام على هالمسألة، وهناك جمع من أهل العلم يرى أنه يفعل كل شيء، يفعل الطواف إذا يعني تعجل، يطوف ويسعى بالليل مثلا ويذبح، لكن هذا في نظر، هذا في نظر. وما أدري هل هم يجوزون الذبح بعد أو لا، هذا فيه نظر. والصواب والله أعلم وهو الأحوط أن الرخصة جاءت في رمي الجمرة فقط، ما جاء في غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما رواه ابن ماجه قالوا يا رسول الله ما بال المحلقين ظهرت لهم بالرحمة؟ قال إنهم لم يشكوا. الأقرب والله أعلم أن ما يصح، لعل ما يصح والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخ.